لو أشابها ستة أشهر وعشرة أيام وخمسة أيام يعني أكثر من النصف فإنه يزكيها. أما إذا شابها أكثر من نصف الحول فإنه لا زكاة فيها. الآن أكثر الموالي يعرفون يأثرون مع الشعير وعن عنف لكن الغالب لأنهم يرعونها ليست مهجورة دائماً الليل والنهار بل يحجرونها في الليل ويقونها عدداً وفي النهار يطلقونها وإذا أطلقوها فإنها قد تجد الشجر شجر الله وتأكل منه وتجد رمة يابسة من بقية العشب أو أصوله فترى يعني قد ترعاه نصف أو ثلثه أو ربعه إذا كانت كذلك فإنها ذكورية هكذا يرمون في السنة كلها. وقد يأتيهم العشب والربيع مثلا في خمسة أشهر أو أربعة أشهر أو شهرين يتركون بها العنف وبقية السنة يستمر عنفا ولكنهم لا يقتصرون عليه بل يطلقونها تسوم النهار أو أكثر النهار وإن كان عمدة طعامها على ما يشتغلون لها. العمدة والأكثر هو الشعير الذي يجعلونه لها وما يخلطونه به من غيره سواء الإيمان أو الغلب. يقول في هذه إنها زائمة أي أنها ترى أكثر النهار وإن كانت لا تجد ما يكفيها. أما أهل الفروس الذين عندهم دواب في بساتينهم غنم أو إبل ولا يطلقونها دائما بل يعرفونها من نسيم وزرع ونحو ذلك فإنهم وحالة هذا لا يذكرها لأنها لا ترعى من البراري بأهوائها للمباح إنما تأكل مما يعطونها إما من الشيء الذي أنته هو خاص لهم يطلقونها مثلا في البستان تأكل من النبات من هين وما أشبه وإما يحسبون لها فهذه لا زكاة فيها. هذه ليست سائمة إنما هي معروفة. فأردنا أن السائمة هي التي ترعى من المباح بأهواها الحول أو أكثر الحول سواء كانت تحصل على القوت كله او على بعضه. الثالث ان تبلغ نصابا فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة الى 25 فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنه اجماعا في ذلك كله. هذا الشرط الثاني هو ان تبلغ نصابا حكمة الله تعالى أنه ما أعلم لك بكل من قل أو كبر إنما أعلمها على من عنده مال يصير به غنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مران إن الله استغفر عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فاشترط انها تؤخذ من الاغنياء وترجع على الفقراء. فالفقراء معلوم انهم لا يجدون اهلا لا يجدون مالا يزكونه فمتى يكون غنيا ومتى يكون فقيرا. الغني هو من يملك نصابا والفقير من لا يملك نصابا. وتأتي في أهل الزكاة بعض التفصيل في هذا. فإذا لا بد أن تكون الإبل نصابا

من 36 إلى 45 تزيها بنت لبون، من 46 إلى 60 تزيها الحطة، من 61 إلى 75 تزيها من 46 إلى 61 تزيها جدرة، يعني من هي حطة من 61 فيها جدعة إلى 76 فيها من سارو أن بنت النهار ما تجد إلا مرة واحدة، إذا بلغت 25 فيها بنت نهار إلى 35 يعني 10 كلها نقص. بنت النهار هي ما تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها في الغالب قد نحرت يعني لقحة، والناخر اللقحة التي قد ترمت ولادتها، نحرت الناقة وتنحرت وترمت ولادتها، ومن قوله تعالى فأجاءها النحار ولقم بالولادة. ونسلها بنت النهار ما تجد إلا مرة واحدة من 25 إلى 35، بعدها بنت الدبور من 36 إلى 45، بنت الدبور هي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب قد ولدت فهي ذات لبن، يعني أن أنها قد لقحت ثم ولدت فهي لبن فسميت لبونا. هي تلك السنة وتم لها سنتان وأمها حائلا ليس لها لبن تجزي، لأن قد مضي سنتين عليها، وإنما عرفها لأمها أنها بنت لبون بنت مخاض لأن ذلك وصف أغلبي لها، وإن لم يكن مضطربا فليس كون أمها مخاضا أو لبونا شرطا. بعد ما تكون 46 تجب فيها خطة إلى 60، يعني 15 كلها وقت، من 60 45 إلى 60 هي حقة، الحقة ما تم لها 3 سنين، سميت حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها وتركها، أو استحقت أن يطرقها الزاهد، التي تم لها 3 سنين هذه قد بدأت في النوع أن تكون من النوع وأن تكون مما يحمل عليه وينتفع به. هذه تجب عدة نراء، الحقة والبنت اللبون تجب عدة نراء، إذا تمت 61 فهي جدعة إلى 75 يعني وقتها 10، الجدعة ما تم لها 24، الجدعة أيضا ما تجد إلا مرة واحدة، ما تجد إلا بهذا العدد من 61 إلى 76 إلى 75 وقتها 15 كوقت الحطة، ما تجد هذه إلا مرة واحدة. البنت النهار ما تجد إلا مرة، والفرقة تجب مرارا من كل من تجب مرارا، والجدعة ما تجب إلا مرة واحدة، يعني في عدد معين. بعدما تتم 76 يكون فيها بنتان بنتا لبون، وقد علمنا بنت لبون أنها التي تم لها سنتان، يجب بنتا لبون، ويكون الأقصى 15، فإذا تمت 90

ما تقدم فإنه اتفق عليه الأئمة الأربعة. وقال هي صدقة الإبل على نفقة شيء أو أنها بأحدها تسعين واحقة إلى متى؟ إلى 120. هذا أعظم نقص وأكبر وقصه 30. 30 كلها وقص لا زيادة لا نقاط في زيادتها. فمن عنده من الحذر أحدها 90 فعليه حقة. ومن عنده 120 فعلى إلى أيضاً حقتان. فإذا زادت واحدة التقى المرء أصبح عليه ثلاث بنات يموت. بعد ذلك يتقى النقص على عشر. كلما سنت عشر انتقل إلى غيرها. إذا ذكرت 130 ففيها بيت على بول الحقة. انظر لأن قلنا في كل 40 بيت مدود وفي كل 50 حقة. 130 40 مرتين و50 السبب يعني تقول و50 الباقي التي يسمى 130 فيها حقة. ذكرت 140 وكان فيها فالبطاري ورسوله وفالبطاري جميعا والأرض عمياء بسرده. إذا كانت 150 ففيها 3 حقة. إذا 50 إذا كانت 160 ففيها 4 مرات تموت. 4 مرات تموت لأنها 4 مرات. إذا كانت 170 فجاءت لنا البنات إلى بول وحقة. في 20 ثلاث بنات بول. 50 الزائدة فيها حقة. إذا كانت 180 حقتان 100 ومثال بول في الثمن. إذا كانت 290 ففيها 3 حقة في 150. ومثل بول في الأرض لأنك 150 ثلاث حقاق من ثلاثة. إذا كانت 200 اتفقت الفريضة تساوت. فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 بنات لبيت. وذلك لأن 200 5 40 و4 50 تتفق الفريضة. هذا وكله اتفقوا عليه. الخلاف كما ذكرنا هي فيما فوق 120 وذلك لأن بعضهم يقول أن إذا تمت 220 فإن فيها 3 بنات له لأنها 4 مرات. فإن من يقول إننا يبدأ بالزيادة ماذا كل حال هل رفض سهل. أما الوقت الذي هو 10 فأنا متفق عليه. وبذلك نعلم فإن أمر الزكاة موضح في هذا الحديث وفي هذه العهد الله بن عبد العاص وكلاهما مروي في الجهاد. البخاري روى حديث انس رواه عن ذريه انس عن همامة الذي هو ابن انس وعن ولد يعني ابن همامه فصار كلاهما مرويا عن ذريه انس. وابو جعفر بن غيره رواه عن همامه فلما بابن سلمة أخذه عنه بابه. بعضهم طعن فيه ولكن لا يطعن فيه ما كان عشر البخاري قد خرجه بالصحيح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبقية الزكاة التي هي الدراسة الأتية عن زكاة بهيمة الأنعام، أما الأسئلة يقول هذا وأن الفتوى الآن على أن في كثرة صاحبة المسكتين التي قال هي النبي صلى الله عليه وسلم مسكتان يعني حلقتان من ذهب ولحم الأجين لكاس هذا قالت لا قال هنا خوفك من أرض النطق فأعطتهم فأعطتهم بنا تسوري لإما سواري منه لا أعطتهم كذلك حديث عائشة في أن تتخاف فأنا لا أتخاف بل من فضة تلبسها بيدي تتجبل بهما يا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل سأتين لكاتهما قالت لا قالهما حرقوا لنائها صارت جأتهم وقد تقدم لكن فيما نتذكر هو أن المسلمين لهم إذن أقوى شخصية، لأن هذه القوة كانت فيه هذا الوضوء، لأن قوة التربية قد تكسب الإنسان منعة وقوة تدفعه مثلا إلى أو تثير منه الشهوة المحرمة أو نحو ذلك، والوضوء يخفف تلك الشهوة وغيرها. قوة التربية سواء تربيته للبدن أو للحواس أو نحو ذلك. العلة الثانية أن الإبن تورث أربابها رحبا واعتزازا، كما ذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البحر والخيلاء الهدابين أهل الإبن والسكينة في أهل الغنم. فلما كانت تورث أهلها الذين يمتلكونها بالفخر وبالاعتزاز وبالخيلاء، كان ذلك محتملا ان تورثه ايضا لاخيها فاخي لحنا ان تورثه هذا. وان كان الناس الان يردون نحو الغنم ونحوه انعم من نحو الابل، لكن لحم الابل فيه هذه النية، لاهل هذا الطفل لا يفتخرون لا يؤمنوا أن يستحر أيضا من يأكل لحمها من ذلك. وهذا يقول هذا الإبل سن معين حتى تحسب. يقول ليس لها سن معين، فلو ملك مثلا أربع بنات بحر، ملكها بأول حب خمس بنات بحر بأول شهر محرم، إذا جاء شهر آخر شهر الحجة جاء لأنها زوج وابن. فلما قال النبي عليه السلام: ليس بنا من خمس زوج، فكل ما يسمى زوج ابن يدخل في كونه الكوني سواء صغيرا أو كبيرا. وهذا يقول: من كان عنده خمس من الابل ما يسمى له بعد من ذكيره فهل يجب ان يخدعها للذكي امنون مشكورين؟ يقول: نعم، لا يجعلها، ولكنه ما يبقى عنده الا ارضا، واما ان يستدين واما ان يدفع عنها نقدا او نحو ذلك. لا بد وجبت عليه شاة في هذه الخمس فيشترك في ذمته او نحو ذلك. رجل يملكون يعتبر الإبل يستعمل الله في النصف الأول من السنة، يستعمل الله الآخر من الإبل في النصف الأخير من السنة، هل عليه زكاة؟ لا زكاة عليه، زكاة يستعمل. ولكن يا زكاة يقول عليه زكاة الإصلاح، يعني يمكن أن يستعملها كل يستعمل النصف في الزكاة كلها في السنة كلها. وكان مثلا انه يثني وانه مثلا ياكل ويلعب وانه خروج. قديما كانوا يستعملون الى الجوارح تخرج الماء من الاعضاء قبل وجود الناحيه. فاذا كان عنده ياكل ويلعب طبعا الانسان ما يحتاج اليها كلها في النصح، يحتاج الى مثلا عشر أو عشرين أو أكثر. إذا كان أنه يريح هذه شهرا وهذه شهرا، هذه كلها عشرين أو عشرين، يريح هذه شهرا وهذه شهرا، يكون هذه كلها لا زكاة فيها، هذه نفي الله عليها لا زكاة فيها، لأنها أصبحت عوامل. فجرد الحديث: ليس بالعوامل صدقة. أما إذا كان بإمكانه أن يتصل على عشر يريح هذه يوما وهذه يوما يستعمل عشرا يوما وعشرا يوما، فإنه لا يذكرها من اثم، او خمسا يوما وخمسا يوما فانه لا يذكرها من الاثم لانها كلها لغه. وهكذا اذا كان يحمل عليها وكان تاجرا وقت حاجه الى الابل يحمل عليها ويحمل عليها بضائع يبلغها البلاد التي يستفيد منها، يحمل على عشرين من هذا الشهر وعلى عشرين الشهر الذي قضى ويجفعانه لا زكاه به. ويقول المشاريع التي تصدر الاذان هذه الزكاه من الأبقار والإبل والغنم. يقول الذين يملكون فقط لأجل أخذ لبنها وتعليمه في هذه الغنم إن كانوا يسلمونها فهي زكاة، لأنهم اقتنوا إلا للبن لا للحق، البقر تستعمل الحق حرف الأرض فالذين كانوا يحدثون على الأرض أو النمش ينظرون عليها ويسلون عليها فلا زكاة بها إذا كانت النمش على الحق. وأما إذا كانت الدهر والجسد فهي الزكاة إذا كانت كاملة. لكن المعروف أن أهل الأذان عندهم أمطار كثيرة قد تبدو نعمة، ولكن المعروف أنهم يعبدونها يستمرون لها على الحق ولا يسلمونها لا بعض الحول ولا نصفه ولا كله. فإذا قد أن هناك من يشتريها ويسلمها أكثر الحول وهو يستعملها من الأذان فهي الزكاة لأنها ليست واضحة. نعرضها التجارة نعرضها للدهر والنسل، نعرض التجارة فيها التي كل يوم يثم عليها إذا عام يشتريها لأجل أن أدبها الفائدة. رجل منه خمسة من الإبل يعني يثم بلبنها يستشهد به وقد تناسل نفسكم هل عليه زكاة؟ عليه زكاة إذا كان يسلمها، أما إذا كان يغادرها فلا. ما دام انه لا يقصد الى الناس لحب اللبن ولو كانت خمسه لقد تم النظام، فاذا كانت سبعه فهذه الزكاه والا فلا. رجل صاحب دار وعنده غنم يعطيها غنم من الصباح ثم يتركها ترعى ثم تعود في الظهر ثم يعطيها من يتركها ترعى بعد العصر ثم تعود في المساء ثم يعطيها مع انها سبعه من حصيله القمح او من غيرها. إذا كانت ترعى من حصيلة القلب فهي ترعى من حرفه من نوضة الذي هو في حماه. أما إذا كانت تخرجها خارجا وترعى من الصحراء وتجد رأيا فإنها الخوف إذا كان أخرجها وجدت نملة وجدت عشبا والعشبا المسلم تحقق من يابسا أن تجد تجد شيئا تاكله ولو انها ترجع اليه ويعطيها عليها. اما اذا كان لا يخرجها او لا يخرجها الا الى حرفه تاكل من حصيله الدهر الحيض او اذا خرجت لا تجد شيئا انما يخرجها تمشي فقط ثم ترجع ما تجد شيئا فالارض قاحله فلا زكاه فيها. رجل منها الله من الابل قبل ان يتم النصاب ولدت احداهن هل عليه الزكاه؟ يقول ما عليك هذا حتى تتم سنه منذ ان تم خمسه، لان النصاب تم الان بولاده هذه التي ولدت واحده اصبح عنده الان نصاب فلن يلوث اذا تم سنه عليك الزكاه فلا نصاب. فرجل منهم الى اثار صبر وواقف وتم حولها يوم الاحد مثلا ولكنه لم يخرج الزكاه الا يوم الاربعاء اخر الاحرى وهي ثلاثة عدة تحتهم حتى تم لها أربعة أوسمة. هل يقول هل يأتي زكاة أربعة من ثلاثة؟ يقول أبي زكاة أربعة، وذلك لأن الولد يحسب مع أصوله، فإذا كان أصلها نصاب أو أكثر فإن الزيادة تحسب عليه. فإذا كان عندك مثلا 19 من الإبل الداسة شهر وفي آخر الشهر ولدك الثاني أصبح عندك 20، نعد عليك هذه التي نسجت ولو ليس لنا ان يبطلها الا الاستشار. وذلك لقول عمر رضي الله عنه: اعتد عليه الاستحلت ولا تاخذها منه. ويقول علي ان رد عليه الاصطلاح ركبه. يقول ما هي كيفيه طريقه دفع زكاه الابل؟ من يجيها ويوزعها أمانه، إلى من يجيها ويوزعها أمانه. نعم، هناك من يجيها فتكون تتبع تجباتا يجمعونها وتفوض إليهم تفريق بعض منها، وبعض منهم يدعو به إذا كان عقابنا العمال، يأتينا كلام العمال. إذا كان عقابنا من الغنية فواتر فلا حق لهم في الزكاة، وإذا كانوا لا يأخذون فلهم حظهم. Yeah.